قال رحمه الله تعالى: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي. هذا صحابي رضي الله عنه، عبد الله بن حذافة السهمي هذا صحابي معروف، وكان من أصحاب بدر، وكان في دعابة، وهو الذي قبل عمر رضي الله عنه وقبل الصحابة كلهم رأسه، والذي كان يعني عند ملك الروم لما أسر بعض الصحابة منهم أسير معه، فقال له يعني أعجبه شكله وأعجبه شجاعته، فقال يعني تنصر وأقاسمك ملكي نصفين، نصف لك ونصف لي. قال لا، يعني فحاول بكل مستطاعه، وقال أخيرا قال: إيتوا بأسير من بعض الناس وأوقدوا نارا، وهناك فلما يعني غليت القدر ألقوا رجلا في ذلك حتى يشاهده ويعني استجيب له، فلما رأى ذلك ما عجبه ذلك، قال اطرحوه خبتا، وقال له: ما يمكنك؟ قال: لو كانت مئة نفس أتمنى أن تقتلني هذه القتلة عدة مرات، إلى آخر ما قال له. فقال له: آخر شيء أتقد رأسي وأفك أسرك؟ قال: وتفك معي، لأن قام أكثر من ثماني، وتفك معي سراء صحابة. قال: أبشر. فقبل رأسه. فلما جاء إلى المدينة قال عمر في على منبري، قال: هذا عبد الله بن حذافة، يعني أنا أول من يقدر رأسه، لن يقدر كل أحد رأسه. كافأه بهذه المكافعة، وهذا الرجل كان عنده رعبة. وعلى كل حال يوم غضب، وكان رئيس الجيش أو السرية، غضب على الجيش أو على السرية، وقال لهم: اجمعوا الحطب. فجمعوا الحطب على أنقبوها، فاتقدت، فلما اشتعلت نارا قال: أليس أمرك رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: ادخلوا. فإن ذلك نظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: ما سلمنا إلا في رابة من النار، كيف ندخله النار؟ وقال بعضهم: لا، واجب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وطيعه. المهم بينما هم كذلك سكن غضبه، فقال: خلوا تتركوا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إنما الطاعة في المعروف وليس بالمنكر، إلى آخر ما قال، وأنكر عليه ذلك، لكنه يعني كان يعني يغلبه دعابة، وكان الغضب كذلك أيضا. هذه قصته.